بداية العبادة. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية الأكفاء بأن يجعل فيها الأكفاء، لأن الأكفة جمع كفيف، بأن يجعل فيها الأكفاء لها. بل في أمر ثالث ما أشرت إليه. نعم، بل في أمر ثالث فيما سبق. ما هو؟ أي نعم نعم، هذا أيضا من المهم، وهو إعداد القوة للأعداء. وتأمل قوله تعالى من قوة، تجد أنها نكرة في سياق، لا تجد أنها نكرة في سياق الإثبات، أدونا مستعد من قوة، لكنها لا تتعين بقوة معينة. فإذا كان أعداؤنا يحاربوننا بالسلاح، فإعداد القوة أن يكون بالسلاح. إذا كانوا يحاربون بالأفكار، فإعداد القوة أن يكون بالأفكار، وأن ندرس أفكارهم هذه لنرد عليها، لأننا لا يمكن أن نعرف الباطل حتى نقرأه ونعلمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادرس أحوالهم. أنت لو أردت أن ترد على صاحب باطل وأنت لا تعرف باطله، هل يمكن أن ترد عليه؟ أبدا، اعرف الباطل لترد عليه. وهذه طريقة العلماء. فشيخ الإسلام رحمه الله لماذا فنت أقوال الفلاسفة والمناطق والمتكلمين؟ لأنه كان درس هذه الأشياء وعرفها. فالمهم أن قوله تعالى من قوة نكرة، لا يتعين في قوة معينة، فأي سلاح يغزوننا به فإننا نعد لهم ما نستطيع من هذه القوة. وعلى هذا فإذا عدونا بالأخلاق أو بالأفكار أو بالسلاح، يجب أن نستعد لهم بكل هذه الأمور الثلاثة حتى يمكن أن نقابلهم. ها؟ أكثر بعد، يجب أكثر. ما استطعت، إذا ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، ما نستطيع، ما نقول متيسر. يجي إلى قلت المؤسر قال طيب أنا ببذل في أشياء تافهة ملايين الملايين، ولا أبذل في الحرب شيئا، والله هذا متيسر. لم تدخل الرفاهية على الشعب، نعم، نخلي الشعب اللعاب، نعم، وهيك بعدين. لكن ما استطعتم لازم يكون بقدر المستطاع من قوة. نعم نستطيع، نعم، هم الآن سبقون بمراحل، لكن ألا يمكن أن نتعلم؟ ألا يمكن أن نشتري منهم ما استطعنا؟ وإن كان هم بالحقيقة يلعبون علينا، اللي في الخزائن الخربان اللي يسرف عليهم يجيون يبيعون علينا، ثم إذا جاءوا يبيعون علينا يسوون مشاكل بيننا، لأن هذا السلاح ما ينفد إلا إذا كان فيه مشاكل وقتال بيننا، راحوا يسوقونه علينا. نعم، فهم قبته، هم لا يريدون السلم أبدا، لو حصل لهم طحنوا العالم. لكنهم أذكياء، يقول لما أننا تقدمنا هذا التقدم الباهر بالصناعة والسلاح وغيره، نجب أن السلاح اللي كنا بالأول أعددناه وصار وقته الآن من جنس السكين والعصب والوصف، هذا يجب نعطيه هذا المساكين، نسوي مشاكل ونخليهم يتقاتلون. نعم، وهذا هذا هذا هذا دعوه، وهم لا يلامون على عمله، لأن وش يعملون هنا؟ لو يخلونا نقوى مثل قوتهم، ها؟ لكن يمكن ما نحاربهم، بس إذا طبقنا الإسلام فإن قومهم سيأتون إلينا ويدعونهم، يخلونهم في المتاحف، لكن يعرفونهم. بلى، لكن له أسباب. إيه، هو له أسباب. هؤلاء لو قعدوا ما استفادوا شيء، لا بد من سبب. نعم. فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها أكفاء الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات أصلح الطرق من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمؤثرين لها. وهذا أيضا من السياسة أن نولي كل عمل ما من يختص به. فلو أننا أردنا أن نولي شخصا من متخرج كلية الشريعة ليكون قائما بتدريس كلية الهندسة، كلية الهندسة نأخذ من واحد يدرس في كلية الشريعة، يصلح؟ لا، حسب الاختصاص ما يصلح. تؤدى الأمانات إلى من؟ إلى أهلها الذين يمكن أن يقوموا فيها ويؤدوا الأمانة فيها. ولكل مقام مقال. لو جئنا بعجين نريد أن نصنع منه خبزا، فهل نعطيه المرأة ولا الرجل؟ المرأة. لا، ما احنا بنفرض المسألة على الطريقة الأولى أن الرجال ما يعرفون يخبزون، نعطيه من؟ المرأة. لو يحتج علينا الرجل يقول أنا صاحب الولاية عليها، نقول لكن ما لك اقتصاد بهذا الشيء. فالحاصل أن نقول أن الآية سبحان الله العظيم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما نجعل مدرس، ما نجعل عالم بالفقه يدرس في النحو إذا كان ما يحسنه، أو العالم بالنحو يدرس في الفقه إذا كان لا يحسنه، هذا ما يمكن، خيانة تعتبر. نعم. طيب، إذن هذه السياسة ولا لا؟ هذه من أعظم السياسات. لو أن ولاة الأمور لاحظوها وجعلوا كل إنسان له اختصاص بعمل يشغل هذا العمل، ليس من الحكمة والسياسة أن يأتي خليل شريعة كل الشريعة أنفقت الحكومة ما أنفقت من الأموال ثم يجي يروح يقضب له عمل كتابي، هذا ضياع للوقت وضياع للمال وضياع للرجال وللأعمال. العمل الكتابي كل واحد يستطيع أن يعمل فيه، يمكن يجيب واحد من الشارع أحسن من هذا يتصرف. وإذا طبقنا هذه الحال على الآية وجدنا أنها تضيع الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن هذا الذي متخرج من كل الشريعة لكنه تعالى صار كاتب آلة أو ما أشبه ذلك، يفرح ولا لا؟ يفرح. أتدرون لماذا؟ لأنه يمكن نصف اختباره بالغش، ولا صار بالغش معناه ما عنده حصيل. ولو وقف يدرس مثل الطلبة كان يغلبونه، يجيبون له سؤال صغير ومن يقف حيران. ولهذا ينفر بعض الناس المتخرجين، ينفرون من العمل، من عمل التدريس. والسبب في ذلك أنهم مخفقون، ما نجحوا إلا بطريقة غير سليمة، فلذلك كانوا لا يريدون أن يعملوا. الله. نعم. ويجب تولية الأمثل فالأمثل، إن خير إن خير من استأجرت الحول الأمين. فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة، وذكره بغزبه. سبحان الله. إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به، فالعدل قوام الأمور. طيب، يجب تولية الأمثل فالأمثل. الفقهاء رحمهم الله ذكروا شروطا للقضاة، ذكروا شروط القاضي 10. الشروط هذه لو فتشت في وقتنا الحاضر من تنطبق عليه ما وجدت أحدا، لكن قال حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يولى الأمثل فالأمثل، حتى إنه يولى أعدل الفاسقين إذا لم نجد عدلا ولو كان فاسقا يوليه. ما ندع الأمور تذهب بدون ولاية، فينظر الأمثل فالأمثل، ومن كان أمثل في القيام بهذا العمل وولي عليه من هو دونه كان ذلك خيانة. نعم. اتصلنا إن شاء الله في زاد المعاد، في زاد المستقبل. إلا أن كانك حريصا على القضاء فنعلمك إياه الآن. نعم. فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقهه تفقد الأمور والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور. فإذا كان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال، وجرت تدابيرهم على العدل، وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد، متجنبين للظلم والفساد، وترقت الأمة وصلحت أحوالها. لا ترقت، هذا جواب الشرط الأول. قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور. تفقد تفسد الأمور. نعم. ترقت الأمة وصلحت أحوالها، وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور. فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ نعم، طاعة الأمور، طاعة ولاة الأمور، لكنها تبعا أو لكنها تبع لطاعة الله ورسوله، كما يشير إلى ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وأولي الأمر. وهذا يدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. وعليه فإذا أمر ولاة الأمور بأمر فيه معصية الله ورسوله فإنهم لا يطاعون، وإذا أمروا بأمر فيه طاعة الله ورسوله فإنهم يطاعون من وجهين: أولا أن هذا من طاعة الله ورسوله، والثاني أنه من طاعة ولاة الأمور. وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية وجبت طاعتهم. وهذه النقطة التي يجب أن نركز عليها، وإلا لو قلنا إنهم لا يطاعون إلا فيما هو طاعة لكانوا كغيرهم من الناس. حتى الواحد من الناس إذا أمرك بطاعة الله كان أمره مطاعا، لا لأمره ولكن لأنه طاعة الله. ولهذا يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيما نظموه لمصلحة الأمة، وإن لم يكن طاعة لله ورسوله في ذاته إلا إذا كان معصية. وأما قول بعض الجهال نحن ما نطيعهم إلا إذا كان هذا مما أمر الله به، فهذا مصادرة للنص، مصادرة لدلالته، ومصادمة له أيضا. فالله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في المعصية. طيب، وظاهر قوله وأولي الأمر أنه ما دامت إمرتهم باقية فلهم الطاعة، ولا يشترط في ذلك أن يكون عدولا، بل حتى لو رأينا من بعضهم ما هو معصية فإنه تجب طاعته. ما نقول والله ما نطيعه إلا إذا أطاع الله هو، أبدا، أطيعه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم يأمر بمعصية الله. ولهذا تجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمور بمجرد أنهم رأوهم فسقة. ماذا حصل؟ حصل من الشر والفساد ما هو أعظم مما كان عليه هؤلاء الولاة. اقرأ التاريخ من حين حصل الاختلاف على الأئمة إلى يومنا هذا، تجد الشر والفساد كله بالخروج على ولاة الأمور. ماذا حصل من قتل عثمان رضي الله عنه، ومن قتل علي بن أبي طالب، ومن قتل من قتل من بقية الخلفاء؟ حصل الشر والفساد. حتى أولئك السفهاء الذين خرجوا على ولاتهم واستحلوا كراسيهم وسموها ثورة وما أشبه ذلك، ماذا حصل؟ هل أصلحوا الوضع؟ نعم، أبدا، بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في السابق نعم خير مما هو عليه الآن، كل ذلك بسبب الخروج عن طاعة الله ورسوله. فلو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسولهم في الصبر على ولاة الأمور وطاعتهم في غير معصية الله لنالوا خيرا كثيرا. نعم. إذا رأينا يعني من الفاسقين في الأشياء يعني ما هو مخالفة يعني كثير مخالفات يعني كيف التوجيه حتى لو رأيتهم يعصون الله في أمور فأطيعهم، طاعتك إياهم خير لك واحد وأثمهم على أنفسهم. نعم واحد ينساهم في شيء ينكر أو كمان يسكت أو يقول لك ما تتكلم أو ما خالف، إذا كان ما يخلون أتكلم ما أتكلم، أنصحهم فيما بيني وبينهم إن تمكنت، وإلا فأمروا إلى الله. يذكر أن بعض بني أمية بعض الخلفاء من بني أمية رأى سمع كلام من الناس إنهم يقول ليش هذا الخليفة ما يكون مثل عمر بن الخطاب مثل علي بن أبي طالب مثل كذا مثل كذا، فجمع الناس عبد الرحمن بن داود جمع الناس الوجهاء وقال لهم يا جماعة أنتم تبون أكون لكم مثل عمر بن الخطاب؟ قال نعم. قال كونوا مثل الناس اللي في زمن عمر بن الخطاب وأكون لكم مثل عمر بن الخطاب. ها؟ فخصمهم خصمهم، وهذه من حكمة الله، كما تكونون يولى عليكم. ليس من الحكمة أن يأتي واحد مثل عمر بن الخطاب لقوم بينهم وبين قوم وقت عمر بن الخطاب مثل ما بين المشرق والمغرب. وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب قال له يا علي ليش الناس راحوا عنك؟ ليش راحوا عنك؟ لماذا لم يقبلوا عليك ويلتفوا حولك كما تفوا حول أبي بكر وعمر؟ قال لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورجالي أنت وأمثالك. نعم فخصمه قال تبادر وتعمل. ايه المهم ان هذه حقيقة. فالولاة الان يا ادم عليك ان تسأل الله لهم الهداية فيما حصل لهم من المخالفات، ولكن لا تثير الناس عليهم لانه ما يفيد ابدا، ما يزيد الامر الا شدة. نعم. ليس بحجة أنه قد كونوا كالناس الذين كانوا في عهد عمر أبدا. هذه حجة، هذه من حكمة الله، مثل ما قال ابن القيم وغيره يقول الله حكيم جل وعلا يولي على الناس من كان مثلهم. وأنتم الآن لو رجعنا إلى هؤلاء الذين يريدون من حكامهم أن يكونوا كالخلفاء الراشدين لوجدنا عندهم من البغي والحقد والتنكر لكثير من الأمور اللي لا ينكرها الشرع شيء كثير. بل إن هؤلاء الذين ينقمون على حكامهم إذا تأملت أحوالهم وإذا غاية ما عندهم أن ينالوا المنصب فقط، لأنك ما تجد منهم التقوى الحقيقية والإنابة والرجوع الله عز وجل أبدا، بل هم متساهلون في كثير من الأشياء ويريدون بس أن يصلوا إلى المناصب فقط. وهذا أمر مشهور يعني لمن اشتهر بهذا الشيء، ومحبة الخروج على أئمتهم مشهور فيهم هذا الشيء، وأن الغالب منهم أنهم إنما يريدون الوصول إلى الكراسي، وهذا هو الواقع أيضا. ولا حاجة بنا إلى أن نضع النقط على الحروف ونقول مثل كذا وكذا، فهذا أمر معلوم. كانوا بالأول قاموا على من قاموا عليه يريدون أن يمكنوا حكم الله في الأرض، لكن صاروا شرا من الأول. نعم وهكذا. المهم أن السياسة الشرعية هي التي التمشي على إيش؟ على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ومن رأى من أميره ما يكره فليصبر. ونعم لو أمروا بالمعصية والعياذ بالله ما نطيعهم. لو قالوا للناس تعال اضربوا على العود وغنوا وارقصوا قلنا لهم لا، لا سمع ولا طاعة. نعم. أو قالوا اظلموا الناس مثلا، خذوا أموالهم اضربوا أبشارهم، ما أطعناهم في ذلك، لأن هذا معصية لله عز وجل. نعم. لا لا أنا ما أقول اسكت، أنا أقول نصحهم ونصحهم، لكن لا تخرج عليهم، لأن في ناس الآن يريدون أن يخرج، بس يريدون أن يخرجوا حتى يستولوا على الشداد كما يقول العامة، إذا ركبوا على البعير كسروا العصا خلاص. الله يهديهم، ما علينا منهم، بس الله يهديهم، أسأل الله لهم الهداية. لو جاء حاكم إيه؟ مثل عمر بن الخطاب إيه؟ لا يعني اعدم ثلاث ارباع تستحق الاعدام لعز الظالم. اي حد كبار العاصي. اي نعم. ما حكم بعض الخطباء يكثرون ببعض الامراء اذا فعلوا بعض المعاصي؟ والله ارى ان هذا خطا، خطا عظيم. وبعض الناس يقولون ان هؤلاء لا تاخذوا بالله وليس من الحكمه. اللي ما تأخذ في اللوم الثلائم أنه يقف أمام الحاكم، وهذه أفضل الجهات، كان متحقق عند سلطان جائر، يقف أمام الحاكم ويقول فعلت كذا وكذا وهذا خطأ. أما أن يشهر به في غيبة فهذا ليس بصحيح، ولا نحبذ ذلك أطلاقا، بل إن لأن هذا هل سيزيل الشر؟ ها؟ سيزيل الشر، يوجب أن هؤلاء السامعين يحقدون على الولاة ثم يعصون الله تعالى في مخالفتهم وعدم الاصطياع لأوامرهم، وذلك يزيدون، وربما يأخذ هذا الرجل يتكلم ويسكتونه مرة ما عاد يتكلم شيئا أبدا. إيه بن تيمية ما راح يسبنا ذولا أمام الناس. الإمام أحمد رحمه الله على أن المأمون آذاه وحبسه كان يدعو له أمام الناس. نعم. نعم. نعم هذا صحيح، لا بل يدعو له فعلا. قوله تعالى عن قوم فرعون فاستخف قوم فرعون، نعم، انهم كانوا قوم فاسقين، نعم، فكانوا مذمومين لما سكتوا على طغيان فرعون. اي نعم. لماذا الجمع بينهم؟ اولا ان شريعتنا وردت بخلافه، الشيء الثاني ان هؤلاء عندهم موسى عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى الله، دعاهم الى الله وبين لهم الحق، وقد اتبعه ناس ومن الممكن أن يكون له شوكة، لكنهم فسقوا باستخفاف إياهم. نعم. المهم من هذا الحقيقة هذه المسألة تختلف فيها الآراء، لكن الحكم فيها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرسول الله يأمرنا أن نطيع وولاة الأمور في طاعة الله ما بقي كلام يا أحد. نعم. ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن، وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيها من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة وما أرشد إليه القرآن، وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضر. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج. الشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد. هذا صحيح، فإن الحرية المطلقة لشخص ما تكون على حساب حرية غيره. لو أطلقنا لشخص الحرية فقال أنا أريد أن أتمتع بأموال الناس ومساكنهم ومراكبهم وحتى زوجاتهم أيضا، فيكون على حساب من؟ على حساب الآخرين. ولكن نقول لك حرية فيما تملك فقط، وللآخرين حرية فيما يملكون. فالحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أحكم من الله وأعدل منه. وقد عدل سبحانه وتعالى في الحرية التي منحها لعباده، فجعل لكل إنسان حرية لا يعتري بها على حرية الآخرين، وهذا ظاهر. هذه أيضا من السياسات. فالحرية الظالمة الجائرة التي تمنع من التكلم بالخير والتحذير من الشر، هذه لا شك أنها ظالمة، والإسلام يأتي بمحاربتها. والحرية الحقة التي تطلق لكل إنسان القول والعمل بما هو من حقه، هذه حرية صحيحة نافعة. ولكل مقام مقال، لكل مقام مقال، يعني حتى وإن ملكنا نحن أن نتكلم أو أن نفعل، وكان المقام يقتضي أن لا نقول ولا نفعل، فإننا لا نقول ولا نفعل، ولا حرج علينا في ذلك. السياسة أصبح السياسة مأخوذة من ساس الشيء يسوسه، والسائس في الأصل هو المتولي للحيوان، وسائس الحيوان الذي يعني يدله ويقوم بمصالحه. فالسياسة الشرعية هي المبنية على الشرع، والسياسة الوضعية هي المبنية على القانون الوضعي. يقول بعض الناس إن السياسة غير الدين، وأن الدين شيء والدولة والسياسة شيء آخر. ونقول لهم كذبتم، فالسياسة الشرعية هي السياسة الحق، وقد جاء بها الإسلام. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وإلى كتاب الطرق الحكمية لتلميذه ابن القيم، فقد ذكر الرجلان من السياسة الشرعية ما تقوم به مصالح العباد والبلاد. نعم، الطرق الحكمية، الطرق الحكمية لابن القيم. نعم، والله لا بأس بها، لأن القانون بمعنى الشيء الذي يسار عليه، فلا فقط معناه صحيح. طيب، على كل حال أنت إذا كان مضطرة فالضرورات تبيح المحظورات، إن كان مضطر للسفر، إذا كان مضطرة تبقى ولازم. هذا شيء نطمخ في الدولة وأخذت فيه آراء العلماء أيضا، يعني العلماء فسهم لا أفتوا بذلك. كشخص نقول لك إذا كان ودك السافر سافر وصور، ولا قاعد ما أنت مسافر ما مطريق السافر لازم يمرأة أبدا، شرط أنهم يردونها من الحدود. نعم، لا لا ما فيها صورة امرأة، لا الحمد لله، يعني اللي تسافر فقط. ها على كل حال الحمد لله نقرأ هذه. ها ايش احسن، لا خصوصا هذا ما هو بحث التصنيف. في دلالة القرآن على أصول الطب، وفي أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها ثلاث قواعد: استعمال النافع، والاحتمام من الضار، ورفع الضار بعد نزوله. ثلاثة أشياء. هنا وقد نبه القرآن عليها بقوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: وكلوا واشربوا ولا تشربوا، فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب لا تتكلمون على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ولها عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات